السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي ابن الإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الخميس الموافق للثامن والعشرين من ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق بالرابع من يونيو لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحان الله، كنت بفكر في حاجة كده، بقول إن أنا يعني لما بدأت يعني في طلب العلم وحبيت طب أقرأ تفسير، أنا أتكلم عن المستوى الشخصي، الأمر ده كان تعبني. بمعنى هسمع مثلا بعض علماء شرح تفسير ابن كثير، ده ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بياخد مثلا 3-4 دروس. طب ده بسم الله الرحمن الرحيم دي، طب ده لسه بقى يعني لسه بقى الفتحة، وفي اللغة بقى الإنسان طبيعي حاله، وفي النحو وفي العلوم التانية، لأن التفسير متعلق بالعلوم التانية، فمش عارف. فسبحان الله، كنت بقى أشوف المختصر في التفسير أقرأ لوحدي، مش جايب المعاني بقى والتدبر والقصص وكده، يعني كلمات بسيطة. وبعدين الإنسان يعني شخصيا كنت لا كنت عايز حاجة أكبر. طب حاجة أكبر مش هقدر أجيب، حاجة أصغر مش عارف. سبحان الله، ساعتها طبعا يعني كنت من بداية الكتب بدأت بها إثر التفسير للشيخ بكر الجزائري. فسبحان الله، جات الآن فكرة إن المجال دي طبعا من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، المجلس ده يصلح للإنسان المبتدئ نعم بفضل الله، والمتوسط حتى في التفسير نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى حد متقدم ويقرأ كتاب بسيط في التفسير بيراجع أيضا ينفع، يعني إن سبحان الله هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا. ولما احنا بدأنا في البداية أصلا كانت فكرة الكتاب إن احنا كنا ننهي من سورة ياسين لحد الناس قبل رمضان اللي فات 1445، حوالي 3 شهور بدأنا في تفسير ابن جزي، بدأنا من ياسين بفضل الله وأنهينا في رمضان نفسه اللي حد سورة الناس، وبعدين بدأنا بعدها الفتوحات الربانية. تمام؟ فلا يعني فكرنا ان هو قراءة، احنا كاتبين كده من البداية نعم، لكن الظاهر كده ان هو شرح يعني إلى حد ما أو متوسط، لكن مش شرح كامل طبعا للكتاب. فيعني يا جماعة إن من تعظيمك لكلام الله سبحانه وتعالى تعظيمك للتفسير، لا أقول طبعا ده فقط يعني ما بسمعش ده خلاص، لا نعوذ بالله، يعني عموما لابد التفسير يكون شغلك. تمام؟ إحنا فضل الله بتمر علينا آية آية من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبنقول التفسير بنقرأ بل يعني شرح بسيط وفوائد مستنبطة وأشياء إسقاطات على الواقع وعلى النفس وعلى الناس والأسماء والصفات وقصص الأنبياء والتوحيد والأداب والأخلاق والمعاملات والعبادات وأركان الإيمان وأركان الإسلام إلى غير ذلك. فأعني يعني حري بنا أن احنا نهتم، أنصح نفسي وإياكم. طب حد الآن كأنه معنا كأني بيفكر كده، طبعا مش حافظ سورة آل عمران أو مش حافظ سورة آل عمران. إحنا يا جماعة هي دي لذة ما بعدها لذة، باستثناء الحفظ طبعا، الحفظ أكمل بلا شك، إن الأخ أو الأخت يفتح المصحف وبناخد آية آية يمررها على قلبه. الآية دي أنا أطلع منها بإيه طيب؟ يعني مثلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، مثلا أنا مش حافظها بس أدينها، اللي يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ايه الايه دي؟ طب وايه الرسائل اللي فيها؟ طبعا الكتاب برضو مش اللي هو مثلا الطبري ولا القرطبي ولا الالوسي مثلا ولا ابن عاشور، لا، لكن في حجمه في بدايه يعني اللهم بارك. فلابد يا جماعه فعلا نهتم بالتفسير. كثره سماع الدرس بتثبت المعاني. فتخيل ده بقى، تلقى الله سبحانه وتعالى، تلقى الله تبارك وتعالى وفي قلبك تفسير كل ايه، وتحاول بقى تحول التفسير من كلام منظور الى واقع عملي. خلاص، والذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. لذلك الألوسي رحمه الله، الألوسي في روح المعاني مجلد 8 صفحة 305، والله الأثر ده أنا بحبه، يقول: لقد شاهدنا والحمد لله عز وجل ثمرة خدمتنا للقرآن في الدنيا. طب حد فينا جماعة يقدر يقول كده؟ يقول: فنسأله ألا يحرمنا سعادة الآخرة، إنه البر الرحيم. أمين يا رب. طبعا الألوسي صعب تفسير الألوسي، الكلام ده قاله في روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 30 مجلد يا جماعة. خلاص، عظم التفسير ده. طبعا في بعض الصفات كده و يعني بعض المؤخذات، لكن طبعا لا يعني يذهب قيمة هذا التفسير العظيم. خلاص، وفي العادة احنا بنقول يعني مش اي حد في البداية بيقرأ في الكتب المتقدمة بعيدا عن فهم ممكن بعض الملاحظات اللي بعض يعني فيها، ممكن الإنسان يعني يزعل من العلم أو يكره العلم. لو مثلا زي ما قلنا مثلا في الفقه يبدأ مثلا بالمغني ابن قدامة وهو لسه مخلص الأساسيات مثلا. تمام، أيوة نعم صح. وسبحان الله، ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى يقول: فأي عبد أتعس جدا ولا أعظم نكدا ولا أطول شقاء وعناء من عبد حرم البصيرة بنور القرآن والهداية بدلالته والزجر بموعظته. سبحان الله. أخيرا في كتاب يعني زمن جميل مضى صفحة 106 الجابر عصفور كان يقول: ولولا انفرادي عن الآخرين ووجودي في مكتبتي مع القرآن الكريم عندما ماتت ابنتي الكبرى الدكتورة سهير، وكانت لا تزال قرة عيني ونور قلبي، يعني القرآن هو بيتكلم لولا القرآن وان بنته دي ماتت اللي هي قرة عيني ونور قلبي، لكنت أصبت بالجنون. هو ده يا جماعة اللي احنا عايزينه فعلا مجالس القرآن كده، وده لن يتأتى لك او لك بمجلس او اتنين بلا شك بالمواظبة، والإنسان يعني يبرهن أنه فعلا يريد أن ينتفع بالقرآن. والله أعلم. نستكمل سورة آل عمران. طبعا يا ريت يا جماعة الناس تكون فاتحة مصحف أو الكتاب طبعا بي دي اف ماشي أو الكتاب مطبوع. طيب، حد ينفع يقول طب مثلا أم مثلا من أمهاتنا أو أخت من أخواتنا أو أخ عمون راح مشوار في البيت يشغل من غير خلاص ينفع، يعني لو بكلم أفضل ينفع تمام، ما فيش خلاص يعني خير برضو. قال الله عز وجل آية 21: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، لا مخدناش. طيب، فإن حجوك عفوا آية 20: قال الله عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. عايز بس أقول حاجة كده، والله الواحد سبحان الله بيقول عايز يقول كلام كتير جدا في القرآن، إن في ناس الآن بتسمع بس مباشرة طبعا بدون ذكر أسماء، وناس بتسمع عموما سواء احيانا برضو البث المباشر او بتسمع مسجل. والله يا جماعه بتقول انا ليا سنين ما بفتحش المصحف، فانا صعبت من الكلمه دي اذا يعني ايوه حضرتك مدح ده ولا ذم يعني ولا ايه، بس تقول لا اصل خلاص حضرتك بيقول والله واحد. ففي اليوم بقى ليا مثلا اجزاء، بعض الاخوات مثلا تقول لي 5 اجزاء في اليوم، هو اكتر من حد كده 5 اجزاء. سبحان الله، يعني مش عارف اللي بيختم بالطريقه دي سبحان الله. يعني السؤال بس يعني السؤال ايه اخبار اليوم بتاعنا في القرآن؟ مش عايزين بقى نقلب الدرس لفضل القرآن، طبعا حق له ذلك، بس ده يعني ليه مكان اخر. مراجعة القرآن يا جماعة ايه الاخبار، وحفظ القرآن برضو ايه الاخبار. طب الواحد يقدر يجيب كام مثلا مراجعة القرآن في اليوم؟ بيدي وقت كام للقرآن؟ سبحان الله. فدي من باب تشجيع الهمة، مش عايزين بقى اليأس أو الإحباط أو أصل ما فيش فيها فائدة الكلام ده، يعني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وناخد بالأسباب في الأمر ده، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا ولكم بكل خير. طيب، قال ابن جزي رحمه الله: أي جادلوك في الدين، والضمير لليهود ونصارى نجران، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، أي أخلصت نفسي وجملتي لله. وعبر بالوجه عن الجملة، ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فسقطت حجة من خالفه. ومن اتبعني عطف على التاء في أسلمت يجوز أن يكون مفعولا معه. أسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا، فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف، يعني يا جماعة موادعة يعني بيكون بين المسلمين وغيرهم عدم حرب، بآية السيف لا بتنسخها بيكون بقى فيه القتال، يعني كل الآية دي بتكون معناها كده، تمام؟ فيها موادعة نسختها آية السيف، نسخت الموادعة دي، تمام؟ طيب، ثم قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. طبعا احنا نسينا، وكان طبعا أنه هياخد وقت، لكن نحيل على الدرس مقاصد سورة آل عمران، سورة آل عمران في سلسلة مقاصد السور، ونعرف ليه سميتها جماعة الاسم، يعني دخولك للصورة وعارف اسمها ايه والموضوع بتاعتها، ده بيخلي فيه ترابط حتى نفسي كده وانت بتقرأ الآيات عمالة تسلم بعضها. فقلنا ان اصل الصورة بناء الأسرة، بناء الأسرة هي معنا ان شاء الله قصة امرأة عمران، تمام؟ طيب، من الفوائد برضو ان وجهي سورة هنا اسلمت وجهي، وسورة الانعام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. من الفوائد ان توجيه الوجه لله بيوفر عليك كثرة الالتفات، متقعدش بقى تفكر والناس راضية عني والناس مش راضية عني والقرارات اللي بتاخدها، وجه وجهك لله سبحانه وتعالى، كل حاجة بتعملها عشان ربنا يرضى عنك تكون دي غايتك. طيب، قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يقول آية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. طيب، الحسن البصري رحمه الله يقول: وهذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء. في الناس هنا يا جماعة علماء اللي هم يأمرون، الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، تمام؟ فالحسن البصري يقول هكذا رحمه الله، وده سبحان الله خطورة عمل القلب. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ابن عاشور في التحرير والتنوير، معلش النقل ده جميل جدا، ركزوا كده معانا، يقول: وإنما حمل هؤلاء تبعة أسلافهم. يا جماعة الكلام على اليهود هنا، يقول يهود والنصارى، فالآية عليهم هم. طب مين المقصود اللي بيقتلوا اللي قبلهم؟ قال: لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم الذين قتلوا زكريا لأنه حاول تخليص ابنه يحيى من القتل، سبحان الله عليهما الصلاة والسلام، وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى، وقتلوا النبي إرمياء بمصر، وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخ لهم على سوء أفعالهم، وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه. يعني هم ما قتلوش اليهود اللي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم حبوا إزاي التوبيخ بتاعهم، مثلا في قصة أصحاب السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طب ليه إيه ذنبهم دول؟ أصلهم راضين، ده أسلفهم، تمام؟ فده خطورة عمل القلب. وهنا ويقتلون النبيين، لم يقل طبعا هم لم يقتلوا كل النبيين، يعني لم يقتلوا النبي عليه السلام، وإن كان طبعا حاولوا قتله سيدنا إبراهيم، أم ليه النبيين هنا؟ فإذ الجواب إنهم بقتلهم لبعض النبيين استهانوا بمقام النبوة، ومن استهان بمقام النبوة بقتل لبعض الأنبياء فكأنه قد قتل الأنبياء جميعا، زي من كفر برسول واحد كأنما كفر بكل الرسل، تمام؟ الله عز وجل يقول سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين وكذبت عاد المرسلين، يعني هما كذبت قوم نوح المرسلين، هما واحد بس سيدنا نوح، ولكن هما كفروا أول ما كذبوه كأنه كذبوا كل الرسل. طيب، وده برضو فيه دليل ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الامم المتقدمه. خلاص، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هنا: الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. قال الله عز وجل: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن جزي رحمه الله: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس. يعني جنس الكتب. يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود، فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على دين إبراهيم. فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه فنزلت الآية في كتاب الله على هذا التوراة، فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه. وبرضو أهل التفسير بذكر هنا آية حديث عفوا عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. ايه التحميم يا جماعه؟ حد عارف التحميم؟ طب بسرعه، التحميم ان هما بيركبوه كده الحمار او دابه وبيديروا وجهه لدور الدابه كده ويضربوه بقى ويطوفوا بيه في البلد، يزفوه يعني بالبلد، بس نحممهما، ويعني شويه طقوس كده بتكون في الحاله دي خلاص، والوجه وكده. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم، يقول لا تجدون في التوراة الرجم، إنه صلى الله عليه وسلم كده. فقالوا: لا نجد فيها شيئا. مين طبعا حاضر القصة دي؟ سيدنا عبد الله بن سلام. فقال لهم عبد الله بن سلام، حديث طبعا في البخاري، والدرس رأيه إن شاء الله معنا في آيات سورة المائدة، ربنا يوفقنا ربكم كل خير. الكلام مع اليهود والشريعة وكانوا بيعملوا إيه أصلا، وسورة الأعراف أيضا، سورة الأنعام، سبحان الله. فابن ابن سلام رضي الله عنه قال: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. بمعنى يا جماعة، مثلا تخيل كده: قل هو الله واحد، الله الصمد. فحد يحط يده كده على الله الصمد، يقرأ كده: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مش عايز الآية دي تبان. فنزع يده عن آية الرجم، راح مسك يده كده، راح رفعها، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما. ودي طبعا العلماء بيتكلموا طب لو غير مسلمين جوا بقى للحاكم الشرعي الذي يطبق الشريعة فقالوا أقم فينا الشرع، يعني دي مسألة تانية يعني، فيها طبعا تفصيل خلاص. لكن يعني المهم تم يعني الرجم هنا في هذه القصة. طيب التولي والإعراض يعني ثم يتولى فريق منهم، دي واضحة وهم معرضون. إن قلت التولي والإعراض هنا واحد كما مر مثلا في البقرة، فلما جمع بينهما؟ فقال بعض أهل العلم لأن معنى يتولون عن الداعي ويعرضون عما دعاهم إليه وهو كتاب الله، يبقى هو تولى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الداعي هنا نعم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرضون عن القرآن اللي هو دعاهم إليه وهو كتاب الله أو هنا التوراة تمام، يعني زي ما يقول هنا الجنس، أو يتولون بإيذائهم ويعرضون عن الحق بقلوبهم، أو كان الذي تولى علماؤهم، طبعا لما يشوف طبعا علماء اليهود بيعملوا كده، والذي أعرض أتباعهم يقول لك شيخنا هو اللي بيعمل كده تمام، ما هم بقى القدوة عافانا الله. وخلي بالك برضو فريق منهم، وده الوصف العادل في القرآن خلاص، إن منهم يعني أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. طيب قال تعالى ذلك بأنهم، الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والبأس سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم، والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة. وذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وده اسمه جهل عقيدة بالمناسبة، مرة معنا في مسلسل جوف العقيدة وكذلك مختصر معاد القبول. الجهل العقيدة ده لا يعذر فيه، يعني لا يعذر فيه، ممكن بقى ترجعه بالتفصيل بس كمثال، يعني الواحد عارف ان الفعل ده حرام ماشي ويعمل الذنب ده ومش عارف عقوبته، يعذر بقى في العقوبة اللي بعد الحرام لا. وذكرنا بقى أدلة فيه يعني كثيرة، يعني إنسان مثلا طب مثال مشهور سب الدين حرام، حرام بس بعض يقول لك والله ما عارفش انه هو كفر اعذرني بالجهل، لا لا يعذر بالجهل في المسألة دي كده خلاص. الجهل طبعا انواع كما ذكرناه في كتاب التوحيد ايضا تكلمنا بفضل الله فيه. فالغرض المقصود ان ده جهل عاقبة، بمعنى لن تمسنا النار الا اياما معدودات، ما فيش القرآن قال له اصل هم كانوا جاهلين بكده فقالوا خلاص يبقى اذا هم ايام معدودات، بس لا ده مخلدين فيها، فيعني انتبهوا المسألة دي. وطبعا في إلا أياما معدودة في سورة البقرة، وهنا إلا أياما معدودات، والعلماء قالوا إن القائل هنا فرقتان من اليهود، يعني إحداهما قالت إنما نعذب 40 عدد 40 عدد أيام عبادة أبائهم العجل، وذلك معدودة تمام، حيث عبر بجمع الكثرة، يبقى دي كلمة معدودة اللي هي في الأولى اللي هي في سورة البقرة. وهنا إنما نعذب، هما قالوا كده إنما نعذب بالنار 7 أيام عدد أيام الدنيا، ومعدودات هنا جمع قلة، جمع قلة. طيب قال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم، شوف يا جماعة القرآن بيحطهم كده يوم القيامة، وانت كأنك شايف اللي بيحصل ده، والناس بقى اللي بتنافق والدهن وتقتل الأنبياء وتخون الشريعة، انتوا بتخيلين المعنى كله ده، لو في قيامة صح حالك مش هيكون كده، يعني حالهم مش هيكون كده سبحان الله. فربنا يقول فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة، والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا لا ريب فيه ان في ناس بتستبعد هذا، يعني يا اما عقلا تقول لك مستحيل يوم القيامه لعدم ايمانه اصلا، او وده الكثير بيستبعد يوم القيامه غفله وتكاسلا لضعف ايمانهم وقله يقينهم. ثم قال الله عز وجل قل، شوف يا جماعه قل، لو تعد كده قل في القرآن سبحان الله، الله عز وجل بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل، احنا محتاجين كده قل، انه يكلم الناس. بعض الملتزمين والملتزمات الان الا ما رحم الله بيكلموا بعض، مش عايزين يا جماعه نكلم بعض بس، عايزين بقى ننزل الشارع ونكلم الناس ونتواصل مع الناس ونكون في مشاكل الناس ونجبر بخواطر الناس. هو يا جماعه القران حي، القران بيخلي الانسان يتحرك، هو غصب عنه يعني. مفيش حد بيقرا القران وفاهم القران يقول لك اصل عايز اعتذر عن الدعوه، مش عايز اكلم الناس ثاني في الدعوه واحفظ قلبي وما يجدع بقى بحد. لا ده مش فاهم القران، ده اللي يعمل كده ده لا. القران يا جماعه حركي، تمام؟ طيب، فقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ابن زيد رحمه الله اللهم منادي، منادى، والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، يعني يعني يعني يا الله، ما ينفعش يا اللهم، فالميم هنا من حرف النداء اللي هو الاول يا بنشيلها فتبقى اللهم، ولذلك لا يجتمعان، يعني ما ينفعش نقول يا اللهم مش هتيجي. وقال الكوفيين اصله يا الله امنا بخير، فالميم عندهم من امنا. طيب، في الهامش يقول قال ابن عطية ومذهب الفراء والكوفيين أن أصل اللهم يا لله أمة، أي أمة بخير، أي يقصدنا بخير. طيب، يقول مالك الملك منادى عند سيبويه، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله. وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. المحقق يعني يقول لم أقف على أثر يدل على أن هذا هو سبب النزول. وقيل لما لكن قال ابن عطية قال بعض العلماء إن هذه الآية دافعة لباطل نصارى نجران في قولهم إن عيسى هو الله، وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح أن صحيح الفطرة، صحيح الفطرة أن عيسى عليه السلام ليس في شيء منها. فلعل ابن جزي أراد هذا المعنى الذي نقله ابن عطية، لا أن هذا هو سبب نزول الآية. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية. طيب، يقول أيضا هذا ضعيف محقق. بيدك الخير، قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، زي سرابيلة تخيق من حرة كده مثلا، تمام؟ يبقى دي بيدك الخير. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظ منه. طيب، الفوائد كده سريعا في الآيات، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فهو الملك تبارك وتعالى. اسم الملك يعني متعلق بالعظمة والكبرياء والقهر والتدبير. يا جماعة ربنا له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء سبحانه وتعالى، كأنك أنت بتقول يا رب أنت المعطي. على الحقيقة يا جماعة المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، كل ده خيالاتنا آتة أسباب. أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولذلك الملك ليس هو العز. بمعنى إيه؟ بمعنى إن طبعا هنا فرق، وتؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء. ليه يا جماعة؟ لأن العز شيء آخر مختلف عن الملك. يعني الإنسان لو ثياب مقطعة وعنده عزة نفس وغنى بالله وقناعة أفضل من الثاني اللي هو تنزع الملك بحاجة بتتنزع منك غصب عنه. تخيل أنت شايف المشهد مش عايز يسيب وعارف يتحاسب وهو مش عايز يعني مكوش فيه كده سبحان الله. فلذلك العز لا يلزمه منصب. كانت زوجة هارون الرشيد ماشية فرأت الناس كثيرة جدا مجتمع حوالين إنسان ده بيكلمه ده بيبتسم فبتقولهم مين ده؟ فقالولها عبد الله بن المبارك سيد المسلمين وإمامهم. فقالت نعم هذا هو الملك. آه فعلا ده مش التاني. هي بتقول كده خلاص بقى بيجمع ناس غصب عنه وناس بقى بتطبل غصب عنها كده وكله مصالح في مصالح. لكن أهل العلم كده ده بالعكس ما بيكونوا فرحانين بكده تمام. يبقى العز لا يلزمه منصب ولا المناصب تجلب العز مش شرط برضه ده ممكن عكس. لكن العز يستجلب بطاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده هنا تنزع وتنزع الملك يعني لن يتخلى أرباب الملك عن ملكهم بشيء سهل طواعية بيكون فيه نزع. خلاص انت بتنزع حاجة حتى فيها زي نزع الروح كده تمام. ولما قلبك بقى يتعلق بالمالك سبحانه وتعالى خلاص بيدك الخير. آية فعلا تتبدد عندها كل همومك وأحزانك خلاص وتزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تولج الليل وده من أثار اسم الله الملك وتولج الليل في النهار. وتكلمنا عن اسم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك يعني له الملك. وبعدين بتحمد بعديها وله الحمد عشان ممكن حد له ملك وليس له حمد. في كان يوم عرفة في سلسلة علامات الأذكار ممكن بقى ترجعوا للدرس. قال تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فعلا يا جماعة آيات في منتهى العظمة والجلالة فعلا تقل المقام. لا دي تتخذ في ساعات مش مبالغة تتخذ فعلا في ساعات بل أكثر من كده تمام. سبحان الله. قال هنا وتخرج الحي من الميت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة وهي ميتة. ودي من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. وقال عكرمة هو إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. يعني تتخيل يا جماعة كده أدعي عندك بيضة بيضة بعد فترة لما باب تركض عليها الفرخة وكده بتطلع بقى الكتكوت. ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك سبحانه وتعالى. الحاجات دي بقى من الصدفة تمام. وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة وهي من أدوات البيان. وفيها أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ثم عكس. وترزق من تشاء بغير حساب بغير تضييق. وقيل بغير محاسبة. يا سلام يا جماعة فعلا أفضل الناس الذين يحسنون الظن بربهم سبحانه وتعالى طبعا ويأخذون بالأسباب. الرجل لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام والله الحديث ده يعني سبحان الله إنسان كل ما أقرأه كده أنت مش تخيل الفرحة اللي عند الرجل. يروح بقى القوم النبي أعطاه إبلا يعني حيوانات بين جبلين فخدهم كده ساقهم كلهم كلهم. فراح لقوم يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. طب النبي بشر عليه الصلاة والسلام فكيف برب البشر بغير حساب. عشان كده تأتي معنا آية الآن قصة امرأة عمران والسيدة مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ده بتكلم سيدنا زكريا. طب سؤال طيب معلش طب ما سيدنا زكريا عارف الكلام ده يعني كأن انت الان ايه ده، طب سيدنا زكريا عارف ربنا، ده نبي، ها تمام، محتاجين فعلا التذكير والكلام عن ربنا دايما. انت مش عارف قلبك، مش عارف قلبك هيفتح في اي لحظه ان خلاص تبدا فعلا بدايه الحياه الحقيقيه الطيبه. تمام، يعني تبدا انت بقى اجابه الدعاء والفتوحات، ممكن في درس، ممكن في كلمه. قالوا كده ابن المبارك انت بتكتب وبتذاكر وبتطلب علم، انت خلاص ده انت امام المسلمين في الحديث. قال لا ادري لعل الكلمه التي ادخل بها الجنه لم تاتي بعد، لسه ما نعرفش والله. يا ترى اي مجلس خلاص تقبل خلاص فلان في الجنه، في الجنه ما نعرفش. تخت تقول وتخرج الميت من الحي، ممكن امثله الميت من، ما هنا ذكر النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. تمام يا جماعة، صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النطفة قال هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، يبقى كده احنا اخرجنا ايه، اخرجنا شيء ميت من حاجة حية. تمام، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. طبعا في أمثلة كثيرة، نعم جزاكم الله خير. بسم الله. وفي برضو يعني برضو على القول بقى الكافر والمؤمن والكافر، الكافر ده ميت، ميت القلب، فده يخرج ممكن من مؤمن، يعني ممكن حد مؤمن وابنه يرتد نعوذ بالله فكافر، فده كله من مظاهر تقليب الله سبحانه وتعالى للقلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تمام، والله سبحانه لم يظلمه ولكن وكله الى نفسه، وتكلمنا ده في القدر في مسلسل الجواب في العقيده، عشان برضه محدش يقتطعها كده يقول اه يبقى اذا ده، محدش يعني يفكر في المعنى ده. طيب تمام يا جماعة، ما شاء الله الأمثلة ذكرتهم لي. تمام، طيب إن شاء الله ننهي الآن ونشوف هذا الأسئلة دي. بسم الله. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الآية أصل في قضية الولاء والبراء، يعني كيف يتعامل المسلم مع الكافر، كيف يتعامل المسلم مع الكافر. طبعا طرفين وسط، هنا طرفين وسط، كلامنا عن ده كثير جدا من فضل الله. الطرف الأول اللي على اليمين تماما بيطب الباء والجنة للجميع وربنا غفور رحيم، وحتى لو بيسب النبي عمه وربنا أرحم من كل حد، وفرعون نفسه ممكن ما فيش مشاكل، الطبلة واسعة خالص. الناحية الثانية غير الكفار، غير المسلمين من الكفار، يقتلوهم لا برضو لا يجوز. طب نعملهم ازاي؟ كما كان يعملهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاج برضو القصة اليهود اللي كان بير من زبالة قدام النبي وراح زاره، قصة مكذوبة خلاص، عشان بعضهم يقول في دي بجواز ان واحد بيكفر بربنا، فراح له كل سنة طيب انك انت بتقول ان ربنا قام من هردة عيد القيامة، يقول اصل النبي كان بيزور. طب يا سيدي ماشي، كان بيزور ايه علاقه ده بالتهنئه؟ يعني وانت بتلبس اي كلام في اي كلام؟ فضلا هي اصلا قصه مكذوبه. يعني في ناس كده يبخ كام دليل كده بصوت عالي ويرشهم كده، انا اقول لك كسبت المناظره. يعني والله ما فيش الكلام ده اصلا، ما ده اصلا علماء متفقين بلا خلاف يا جماعه في المساله دي في القرون المتقدمه، الكلام ده حصل من كام سنه كده. تمام؟ يعني مثلا من 100 سنه او انت نازل كده بس، لكن المتقدمين كلهم دول لا يجوز تهنئه الكافر بعيد الكفري. يعني دي ما فيهاش خلاف، ما فيهاش خلاف في دين النبي عليه الصلاه والسلام، في دين محمد عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ سبحان الله. فدي ايه بقى يعني في قضيه الولاء والبراء. تمام؟ اتكلمنا بقى فيها، ممكن تنزل جوه في العقيده ترجعوا لها. في هذا الامر. فهنا ربنا عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون، وده خلي بالكم هنا تامل كيف عبر بصيغه النفي لا النهي. يعني لا تتخذوا يا أيها المؤمنون، لا لا لا، ده هنا نفي، ده مبالغة في التقرير. لأن يا جماعة اتخذهم أولياء يعني بنحبهم خلاص، بعد ما سفهوا، تخيل ان الايات سفهوا ديننا والنبي عليه الصلاة والسلام، وتيجي انت تحبهم. قصة اليهود جار الرسول، لا قصة اليهود اللي كان بيلقي القمامة ايام النبي والكلام ده مكذوبة، دي غير صحيح. لكن اليهودي الطفل اللي النبي عليه الصلاة والسلام زارده في البخاري، ده كان غلام يهودي بيخدم النبي، دي ما لهاش علاقة بدي. النبي زاره عشان كان مريض، دي قصة تانية. واحد مريض ينفع أن يزوره على كلام بين العلماء في كده خلاص. بس وإن كان المذهب عندنا يقول يحرم، الشيخ ابن عثيمين يقول طب ينفع نزور اليهودي أو النصراني؟ نعم، بس دايما النبي راح دعاه هناك للإسلام، هتزوره كده. وإن كان في القول التاني ينفع الزيارة، يعني المسألة خلافية بين أهل العلم في دي، في الزيارة جماعة. لكن مش القصة بقى المشهورة اللي ضحكوا علينا بقى من صغر السن دي. طيب وصلنا لفين؟ يبقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يبقى الإنسان لا يحب ولا يخبرهم بأسراره ولا يتعلق بهم بغير المسلمين. أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طب انت كده تبغض مين في الله؟ يعني لو هتبغض بقى اخوك المسلم المختلف معاه في مسألة دينية او سياسية او اقتصادية او فقهية؟ لا طبعا، في حاجة اسمها البغض في الله. خلاص. طب المعاملة تكون ازاي؟ لا طبعا، معاملة بأدب واحترام ودين ودين. محتاج فلوس اسلفه ماشي، اشترى عربية ابارك له، اتجوز حاجة طبعا مفيش معاصي زيه زي المسلم، يعني ما اعرفش بقى في حاجة فيها ذنوب، عادي اهنيه تمام عادي. بس لكن طبعا بقى اللي احنا بقى وصلنا له ان الارجاء بقى اللي احنا وصلنا له ده خلاص، وان هو بقى عادي محبة ولك ده احسن من اخويا المسلم وده عادي هو طيب بس كده، فياخ ربنا دخله الجنة. وسبحان الله، الله يقول اني حرمت الجنة على الكافرين في صحيح البخاري، حديث سيدنا ابراهيم لما الله عز وجل يعني يحوله الى زيخ كده متلطخ بعذرته، فسيدنا ابراهيم يعني ابو سيدنا ابراهيم يقول له خلاص هيطيعك كده، يقول له خلاص الله عز وجل يقول اني حرمت الجنة على الكافرين. هل يجوز تعديتهم؟ نعم يا جماعة. ما هو يا جماعة الامور دي مهمة جدا، فتدرس بقى، ممكن ترجع لها بقى في كتاب العقيدة، وفي كتاب اسمه الولاء والبراء للشيخ القحطاني متوفر بي دي اف، ترجعوا له. فعشان الحاجات دي طرفين وسط، ينفع عزيم، بس عزيم ايه بقى؟ ربنا يرحم المرحوم. يرحم مين يا عم؟ ربنا يرحمك انت ويهديك. هيرحمه ازاي؟ طب هو تقول اصلي يمكن ما تقعدش بقى تقول الاصل وفصل، هو مات ايه يا جماعه؟ مات الظاهر بتاعنا، مات كافر صح؟ خلاص. طب بقى مسلم في الباطن، يا رب يكون مسلم في الباطن، بس احنا بنتعامل نتعامل في الظاهر. ما جيش انا ناخد درس وتقول اصلي يمكن ده مش مسلم. يا عم ايه ده؟ احنا النبي يقول لم امر ان نقر عن قلوب الناس. فالغرض المقصود ينفع نعزيهم، البقاء لله، البقاء لله بس. تمام. حتى الامام احمد سئل، طب لما تشوف واحد نصراني، الامام احمد اصلا كان بيغمض عينيه، كان بيقول ما اقدرش ابص على واحد بيسب ربنا. بس مش عايزين بقى يعني نتكلم بقى في الامر ده كده، على كده الايه هتاخد اكبر من كده يعني. بس المهم الامام احمد قال يا جماعه، قال تدعو له وتنوي، يعني تقول له مثلا ربنا يكرمك حلو بس كده، تقعدش بقى ايه الدعوات بقى ما ينفعش، يعني الدعوات اللي هي غالب الدعوات بقى بتاعتنا على المسلمين تقولها له، لا بتقول ربنا يكرمك، تقول بقى يكرمه بالاسلام يهدي قلبه ويصدق النبي. ليه يا جماعه؟ ان هو اصلا مش مصدق بالنبي، ما تنساش دي، بل بيسب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يهديك، لا ما ربنا يهديك دي مش حلوه، يعني هو تنفع بس انا بتقول بقى ربنا يهديك مثلا كده بتهزر معاه، فتقول له يا فلان ربنا يهديك، لا تقول ربنا يهديك انت تنوي كده، لكن هتقولها له اظن مش لطيفه يعني للاسف. اللهم استعان، ربنا يهدينا يا رب. زمان يعني الوضع كان مختلف طبعا عن الان. طيب نكمل يا جماعه، انتم مساتوا بقى في الايه دي، يلا عشان الدرس بالنيه. احسنت، ربنا يكرمك يا فلان، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، هو بقى فرحان ويقول امين، يا سلام امين يا رب. لا لا لا الله المستعان. يبقى قال لا يتخذ المؤمنون، وخلي بالكم يا جماعه الايه بعديها ويحذركم الله نفسه. يعني ممكن يا جماعه الولاء والبراء، الولاء احيانا يكون في المعصيه معصيه، واحيانا يكون في الكفر كفر، يعني تخيل تخيل تخيل كده، تعال بقى نشوف مثلا مسلم دول انت ليه فرحان بعيدهم كده، يقول لك ايوه يا عم عاد واحنا مالنا، يعني انت بتسوغ الكفر. اه بتسوغ الكفر، هم يا عم براحتهم لا يكرهها في الدين. والله يا جماعه الايه دي الناس فهمها غلط الا ما رحم الله، وحاجات صعبه جدا والله. هو يعني انت راضي راضي بكفرهم عادي؟ ده يا جماعه ده يكفر طبعا. شوف بقى جاهل مش جاهل، بس يعني في حاجات اصلا العزه فيها زي كده. لكن طب اللي هن هو مش عارف اصلا؟ لا يعني هو جاهل بس صاحب ذنب، تمام. فالامر ده يعني يا رب يكون واضح. وشيخ الاسلام رحمه الله ليه كتاب مجلدين يا جماعه في الامر ده، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم، مجلدين. وابن القيم ليه مجلدين اسمه احكام اهل الذمه، طبعا بالتفصيل الممل الممل. ادي اربع مجلدات. وكتاب شيخ الاسلام حلو مش صعب يعني، لو حد يعني حتى مبتدئ طالع ممكن يجيبه، تمام. بس سبحان الله. نرجع يا جماعه بقى، ربنا يكرمكم عشان بس وقت الدرس. لا يتخذ المؤمنون الايه عامه في جميع الاعصار، وسببها ميل بعض الانصار الى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب الى مشركي قريش، قصه حاطب مشهوره. قال فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك. شوف يا جماعه، ومن يفعل ذلك، يعني ايه يفعل ذلك؟ يعني يتخذهم اولياء، يعني اولياء يعني يحبهم. ده تفسير، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يقول تبرؤ ممن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكفار. ده يا جماعه تفسير ابن جزي رحمه الله، والله العظيم مش كلامي، المتوفى سنه كام؟ 741 هجريه. ورجع بقى الطبري وابن كثير، رجع كل التفاسير اللي انت عايزها. مش في بعض الناس تقول يقول لك بس لا اكيد ده كلامك انت، او ده كلام الناس معينه وكده. سبحان الله. قالوا في الكلام حذف تقديره ليس في التقرب الى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير فليس من الله. قال ابن عطيه الا ان تتقوا منهم. شوف يا جماعه زي سيدنا يعقوب كده، الا ان يحاط بكم، لان وارد يحصل حاجه وهم داخلين مصر، يعني في قصه سيدنا يوسف هنا. الا ان تتقوا منهم اباحه لموالتهم ان خافوا منهم، والمراد موالاتهم بالظاهر مع البغضاء في الباطن. أو ممكن بعض الحاجات بعض المواقف هم مستأسدين أقوياء في واقع معين في بلد معين، طب الإنسان لسه ما طلعش عشان يسافر بقى بلد المسلمين في الحالة دي، ماشي يعني قصة تانية. تقاه وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا. يعني تقاه جمع فاعل كرماه، وإن كان المستعمل منه فعل. ولذلك شوف الآية ويحذركم الله نفسه. الحسن البصري يقول من رأفته بهم أن حذرهم نفسه سبحانه وتعالى. طيب قال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يقول هنا من ذكر طبعا عفوا هنا وحذركم الله نفسه وتخويف. طيب من ذاكر هنا الآية ليه؟ طب ابن جزاء يا جماعة من ذاكر الآية كل ان تخفوا ما في صدوركم، حد يعرف؟ جزاكم الله خيرا. نعم ذكرت اللي في سورة البقرة، وكذلك في بعض الآيات مش بيذكرها اللي هي سهلة لأن الكتاب بسيط، يعني بعض الحاجات اللغوية وكده الإنسان ما يتنشنش فيها. هتات إن شاء الله من سنة يتعلم لغة ونحو وكده، بس لكن في بعض الآيات أو بعض الألفاظ مش بذكرها هي سهلة. طيب فهنا حتى نحاول بقى نجيب برضو اختصارا في الآية عشان نربط الآيات. هنا قل أيها النبي إلى المؤمنين إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ممالاة الكافرين ونصرتهم أم تظهروا ذلك لا يخفى على الله منه شيء. تبقى بتحبه ومش بتحبه ده بقى في قلبك هتسأل عنه، فإن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض، وله القدرة التامة على كل شيء. الآية دي يا جماعة الإنسان يقعد يفكر فيها ويستحضر علم الله عز وجل كل وقت، يستحي تستحي بقى من ربنا إنه يرى قلبك محل لكل فكر رديء، كل خواطر سيئة، ويرى قلبك في حسد وغل وضغينة وأمراض قلوب وحب الشر للناس والشماتة في الناس والفرح في الناس نعوذ بالله. بل تملى بقى كل تشغل كل أفكارك كل أفكارك في كل حاجة تقربك إلى ربنا سبحانه وتعالى، أو تقعد تفكر بقى في شرح حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو في مسألة فقهية، أو في خلق السماوات والأرض، أو في خلق نعم الله عز وجل، أو إزاي تخدم دينك. المهم تخلي أفكارك كده، لكن في ناس أفكارها بتدمرها. ربنا عافينا يا رب. طبعا ما تجيش مرة واحدة، لكن تيجي باستدعاء الخواطر، تودي إلى ذنوب، تودي إلى إحباط، تودي إلى يأس، تودي إلى نفسية غريبة. ربنا عافينا. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يبقى كده في أتينا يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقول يوم تجد منصوب على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر تقدير اذكروا، يعني اذكروا يوم تجد، أو خافوا يوم تجد، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل يحذركم. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو معطوف، أمدا أي مسافة، والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. بمعنى يا جماعة، بمعنى تخيل أنت يوم القيامة، طبعا الآية دي بتهز النفوس، يعني اعمل الآن اللي أنت عايز تشوفه بكرة، أبذر البذور من الآن. يوم تجد كل نفس ما عملت، كل اللي عملته هنا هناك هيبان. فعلا يا جماعة المؤمن لما يعرف كده عايز يشغل كل وقته بكل حاجة ترضى ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله ديننا واسع وشامل، يعني طب الآن هتقدر تعمل ايه؟ طيب اللي تعمله حلو، يعني الدين يا جماعة مش محصور في حتة معينة بس، يعني مثلا مش لو انا مش بعلم قرآن بس خلاص كده ما فيش تاني، لا، في حاجات كتيرة جدا، مساعدة محتاج، طعام جائع، جبر خواطر، حل مشاكل، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، حاجات كتيرة جدا يا جماعة. تمام؟ طيب، ولذلك الآية وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد. يشوف كده الصحيفة يوم القيامة، ربنا عافينا رب من كده، يا نهار أبيض، إيه الذنوب دي كلها كده، يا ريتني ما شفتك ولا عرفك، سبحان الله، يا ليتني لم أوت كتابية. فشوف انت بقى اللي انت بتعمله الان عشان تشوفه هناك، يعني انت بتعمله هنا. وطبعا يوم القيامة يا جماعة يوم الفضايح، وهناك بقى هنشوف حاجات يا نهار أبيض، وشفاء القلوب من الذين بقى بدلوا كل الأحكام دي ويبدل خلاص، وصد عن سبيل الله، نعوذ بالله. عشان كده ويحذركم الله نفسه، ويحذر، وهنا يعني كما يقول ابن جزي في الأولى تخويف، وهنا كذلك في تخويف، والله رؤوف ترغيب، يبقى في ترغيب وترهيب. طب فين ليه يحذركم الله نفسه؟ طبعا دي من رحمة ربنا انه حذرنا نفسه سبحانه وتعالى. هنا بعضهم قال ذاك الأولى للمنع من موالاة الكافرين، للمنع من موالاة الكافرين، والثانية للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر. يبقى في اثنين، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف. والرأفة أعلى معنى من معاني الرحمة، والله رؤوف بالعباد. ولعل إن شاء الله نأخذ بإذن الله اسم الله الرؤوف في سلسلة جنة القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقولون فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس. بمعنى يا جماعة الآية دي إن في ناس بتدعي محبة النبي وهم أبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إحنا اللي بنحب النبي. طيب عليه الصلاة والسلام إيه اللي بتعملوه؟ بلع ما أنزل الله بها من سلطان، تقول له طيب النبي راح لكم قبر صلى عنده عليه الصلاة والسلام، دعا سيدنا إبراهيم كم مرة، تقول ليه اللي بتقوله، طب ما أنت اللي أنت بتعمله يعني، ما هي هيها خلاص. النبي بقى الذكر الجماعي بقى المعروف ده، ويا لطيف يا لطيف 555 مرة والإذن بالذكر والكلام ده كله، برضو عمله كم مرة، ما فيش الكلام ده. طب وما أنت الشرع ده جايبه من مين بالضبط؟ سبحان الله. فالآية دي يا جماعة هي الميزان، هي الميزان التي يعني من خلالها يبان الإيمان الشخص فعلا محبة حقيقية أو دعوة. ما كله يا جماعة كله يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك كده، كله بيتكلم، كله بيتكلم في المحبة. فعلامة صدق حبك لربك اتباع نبيك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعشان كده اسمها آية المحبة. الحسن البصري وغير من السلف قالوا ادعى قوم المحبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلهم الله بهذه الآية. بس هات برهانك انك انت بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كله يا جماعة، في كل حاجة بالمناسبة، في العقيدة، في الأسماء والصفات، في الدعاء، في السلوك، في كل حاجة، في كل شرائع الإسلام. تمام؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فما تنسوش يا جماعة الآية دي، خلاها دايما في بالك. حد بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام خلاص تمام جزا الله خير. حد يقول لك بنحب النبي ونعمل بقى أوراد 555 ألف طرق وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، تقول له كان ده لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوش عليه الصلاة والسلام. عشان كده الآية اللي بعديها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني قل أيها الرسول أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياتي وبعد مماته، فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الله. يا جماعة ده اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباه. يعني بص يا جماعة أي حد يعرف يتكلم كويس، أي حد يعرف يهمك بالكلام كده معذرة، أي حد يتكلم، فما تكشش كده نحن أبناء الله وأحباه. إيه ده؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، إيه اللي بتعملوه ده؟ خلاص؟ فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عشان كده من برضو من الفوائد، أنت بتتابع النبي نعم، تعمل ذنب تقول ده ذنب، بتاكل ربا قول ده ربا واسمه ربا. خلاص؟ تقعدش بقى تبرهن تقول أصل جبت فتوى وأصل لفيت على حد واداني فتوى كده وراجل طيب والدين يسر، وتجيب بقى كلام وتحشيه وتقوم بقى انك انت بقى المظلوم يعني، والدين بيظلمك والناس دول مش فاهمين دين ومتشددين وارهابيين واي حاجة اخرها اين كده. لا، عشان كده اللي بينكر حكم شرع ثابت يعني على خطر عظيم جدا، على حسب ممكن يصل للكفر. عشان كده قل اطيعوا الله والرسول، طب مش هتعمل كده وهتنكر ممكن يصل للكفر. طب لكن طبعا الجهل والتأويل اللي احنا فيه كده على خطر العظيم، لكن طبعا ليس بكافر. خلاص تقول يقول لك لا يعني هي الربا طبعا حرام لانه في القران، بس ده مش ربا، هو ده طبعا مش كافر بس ده عاصي بلا شك وصاحب كبيره من الكبائر. خلاص يا سيدي، هي العبره بالمعاني ولا المباني؟ العبره بالمعاني. خلاص الربا ده هنسميه طماطم برضو ينفع، يبقى خلاص كده الطماطم حلال، مش هتبقى الطماطم دي حرام، اللي انت بتعمله ده حرام. ولذلك فإن الله لا يحب الكافرين. القشيري يقول لم يقل العاصين بل قال الكافرين، ودليل الخطاب أنه يحب المؤمنين وإن كانوا عصاة. سبحانك يا ربي ما ألطفك وأرحمك. دليل الخطاب أنه يحب المؤمنين وإن كانوا عصاة. طب ليه ربنا لم يقل فإن الله يكره الكافرين؟ العلماء قالوا نفي الحب يجعل الباب مفتوح لرجوع الحب، يعني من تاب واناب الى الله فسوف يحب الله، اما الكره فهو اغلاق لباب المحبه. يعني تخيل كده، فان الله يكره الكافرين خلاص، لكن لا يحب الكافرين. ممكن يحبهم امتى؟ لما يؤمنوا يصدقوا بوحدانيه الله ويشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف الان كده، معلش بقى كنا ناخد قصه نعم ان شاء الله بقى كده المره الجايه كده باذن الله نعيش بقى مع احداث هذه القصه العظيمه جدا وبدايه الربع. ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين،